أستاذ شريف العود. قولي لي، العود ده رفيق حياتي كلها. رفيق حياتك؟ عندك كام رفيق لحياتك؟ والله عندي اللي بعتز بيهم في الواقع هما اتنين بس. واحد قدمهولي فنان يعني هو صانع آلات عود من حلب سنة 1943، يعني تقريبا من 30 سنة. العود ده مصدف بالصدف، قعد يشتغل فيه على ما قال لي سنتين، وكان سمع ان انا هقوم برحلة واروح هناك اغني في حلب، فعمل العود ده وحضره لحد لما انا رحت هناك وجه قدمهولي. وانا سمعت صوته لقيته فعلا قطعة فنية حقيقة خالدة. اولا الصدف بيضيع صوت العود يكتمه، ده لقيته اولا محلى بصدف وجميل جدا وشغل دقيق جدا وصوته حلو جدا، يعني قليل خالص لما تلاقي عود فيه صدف وحاجات زي كده ومنقرس ومزخرف وصوته حلو، لان الخشب لازم يكون خشب بس نوع خاص من الخشب عشان يبقى له رنين، فالصدف بيكتم الصوت. فالفنان صانع آلة العود دي قدر يتغلب على حكاية الصدف ويخلي الصوت له رنين حلو زي البيانو. وانا بعتز العود ده ودايما بطلع اضرب عليه واعزف عليه في حفلاتي العامة قدام كل الناس.